أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانج دي تشانل أرى بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. نحن سنستمر إن شاء الله في دراسة كتاب تكلم العربية. كمي أكمل أنجد كان إن شاء الله دي بلاجران بوكو تكلم العربية، ونحن سنبدأ اليوم في الدرس رقم 20 دنهري إني إن شاء الله كي تأكن مليدي بلاجران نمر دوا بولو. سنبدأ مباشرة في صفحة رقم 75 كي تأكن لانسون مليدي هلمان توجو بولو لما. ولكن قبل أن نبدأ نستمع إلى الفاصل أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. أولا لدينا فعل مهم ينبرتما كتاب بنية أو أداة كتكرجة بنتينسكالي، اسمه يحضر. يحضر، طيب معنى يحضر من بواء هذا لو في الاستعمال إني كلو دي باكي. مثلا تقول مثل كان أندا أو كمو بيلانج، أنا سأحضر الحقيبة من الغرفة، سيأكم من بواء تاس داري كمر. طيب ولكن لاحظ تتبي فوكس، نحن لدينا فعلان متشابهان، أداة دوكة كرجة مرب متشابهان. الأول اسمه حضر يحضر، يعني برتمان من يا حضر يحضر يا يحضر. الثاني اسمه أحضر يحضر، يعني كدوان من يا أحضر يحضر. الأول فعل ثلاثي والثاني فعل رباعي، يعني أول أتو يعني برتمائتو فعل ثلاثي حضارة ثلاثي، يعني كدوى رباعي أحضر. لذلك الأول حضر يا يحضر والثاني أحضر يو. لو كان الفعل رباعيا كلو كتكر جنيا أصل نيا انبط حروف دي زمن ينلالو، لابد أن يكون أول المضارع مضموما، حارس أول كتكرجا وقت سدان مضارع من ضمه، أحضر ماضي يو يحضر، أكرم يكرم، أنفق ينفق، وهكذا. طيب حتى لا نذهب بعيدا أجر كميت دا برجي جو جو، ما معنى أو ما الفرق بين حضر وأحضر؟ أبدا يدي أن ترى حضر دا أحضر. لو حضر يحضر المعنى دتنج حضر، أحضر يحضر من بوا. فنقول جملتين كمي بلان دو كلمات. الأول بالزمن الماضي دنان زمن ينللو، حضرت من المسجد سيادة تنداري مسجد، أو سأحضر غدا سيأكند تنبسو، سأحضر غدا في الرحلة ممكن سيأكند تندي رحلة إن شاء الله. الأمر برنته أحضر مبكرا دا تنله لبأول. طيب لو الفعل الثاني كلو كتكرجا ينكدوا، أحضر يحضر بالزمن الماضي، أحضرت حقيبتي معي سيسده من بوقت سيا دنان سيا أتو سما سيا. بالمضارع أو المستقبل دنان وقت سدن أتو أكندا تنج، أنا أحضر مبكرا عادة بيسانيا سيادة تنج لبأول. أو مثلا هل ستحضر ولدك معك؟ أبكه كمو أكم من بواء أنا مو دنان مو. هل ستحضر ولدك أو ابنك معك؟ لو في جملة أخرى مثلا الأمر برنته أحضر معك النقود من بواء له أوانك نقود، أحضر معك النقود لأني أحتاج النقود كرنا سيبر له أوانك، إذن أحضر معك النقود لأني أحتاج النقود. خلاص مثال آخر بالأمر للمؤنث دنان برنته أنتو برمبوان، أحضري معك الطعام اللذيذ من بواء له برسما مو مكانا ين أنا أحضري معك الطعام اللذيذ. طيب، وهذا هو الفعل اليوم. إيتوك تكرجنيا أنتو بلجرني هريني. ننتقل بعد ذلك إلى التعبيرات. كامي أكم بنده ننتقل كإكسبريسي تعبيرات. سأذهب إلى الحاسوب لحظة، سيأكن كلابتوب سبنتر. نعم، لدينا تعبيرات لأربعة أفعال. كامي أدا إكسبريسي أنتو أمبتك تكرجا. ينسى لبا، يخاف تاكوت، يغضب ماره، يحزن سدي. نريد أن نستعمل هذه الأفعال الأربعة في تعبيرات كامي موبا كي امباتكا تكرجانيا ايتو دي اكسبريسي. مثلا أنا، ولكن عفوا التعبيرات هنا للنهي. اكسبريسي دي سيني كامي باكي دي لارانان، نهي. إذن مثلا هذا مشهور إيتو تركنال، لو كنت حزينا كلو كمو سده نقول لا تحزن جنان سده، لا تحزن مؤنث لا تحزني، لا تحزني. طيب، ابنك يمشي معك في الطريق، أنا مو جالان برسام كمو دي جالانان سني، جالان دي جالان. وهناك كلب أدا أنجين دي سنة، هو يخاف دي تاكوت، ماذا ستقول له؟ لا تخف يا بني، جنان تاكوت أناكو. وهنا تقول بني ليس ابني، دندسني بلان بني. لو كان صغيرا كلاوديا كيتشيل قل بني. لماذا؟ كلمة بني كتب بني إتو للولد الصغير أنتو أنا ين كيتشيل، وأنت تحبه دن كمو شنتديا تحبه، خلاص إذن يا بني. إذن بعد ذلك هذا التعبير الثاني إتو إكسبريسيان كدوة. الثالث، لو غضب أخوك مثلا كلو سودر مماره، ماذا ستقول له؟ لا تغضب يا أخي جنم ماره سودركو، المؤنث لا تغضبي يا أختي جنم ماره، جنم ماره لا تغضب. طيب، بعد ذلك ماذا؟ نعم، الفعل ينسى كتكر جانيا لوبا، ينسى. مثلا أنا أريد أن أقول لك سيمو بيلان كبدامو جنان لوبا دا تنجي سؤيا. كيف نقول هذا باللغة العربية؟ باقي مانا كمي بيلان إني دينام بحسارة. تقول لا تنسى أن تحضر غدا، بدون يا، هذه إضافة يتتنبه، خلاص. إذن لا تنسى أن تحضر غدا جنان لوبا داتن بسو. طيب، لو ستستعمل هذا الفعل للمؤنث كلو ما باكي كتكر جانيا أو إكسبريسينيا أنتو برمبوان، قل لا تنسي، لا تنسي، لا تقل جان بلان لا تنسي، لا هذا خطأ إتو سلا، لا تنسي أن تحضري غدا. لماذا كنابا؟ لأن الفعل أصله بالألف المقصورة، كرنا أسل كتكر جانيا دنان ألف مقصورة تنسى، إذن قبلها فتحة جادي سبلومنيا أدا فتحة. إذن لو سنحذف الألف المقصورة جادي كالو كمئة كم من حابوس ألف يعني مقصورة إيتو، سنبقي على الفتحة كمئة كم تتب أدا فتحة. بعد ذلك نكتب الياء، ستلهنيا كميب تولس ياء. إذن تن سي، سي، خلاص مفهوم إن شاء الله. هذا سهل، هو قاعدة في علم الصرف إيتو، تتبحث زادي علم الصرف إن شاء الله. نستمر إن شاء الله في الكتاب. لحظة سمنتر. نعم، لدينا تعبيرات مباشرة عادة وفرق وما زال. طيب، قبل ذلك كانت التعبيرات بالأفعال سبلومنيا أدا إكسبريسي دينان كتكيرجا. الآن التعبيرات بالأسماء سكارن إكسبريسي دينان اسم. أولا عادة بيسانيا، عادة كيف تستعملها باللغة العربية؟ بجاي ما نتشرب كأنيا دينان بحث عرب، تقول عادة أصلي الفجر في المسجد، بيسانيا سيا صلاة صبح دي مسجد. عادة أدرس اللغة العربية في البيت مثلا، بيسانيا سيا مناجر بحث عرب دي روما مثلا. طيب، ممكن مم ليس مم، لو ممكن بحث اندونيسيا، لو ممكن في اللغة العربية ممكن أن تستعملها في آخر الجملة كمو بيساء أو ممكن بكأنيا دي آخر كلمة نيا. مثلا أستيقظ مبكرا عادة، سيا بيسانيا سيا بانون باجي أتوا لي بأول. أستيقظ مبكرا عادة، لكن كلمة عادة هنا في آخر الجملة. تبيك تا بيسانيا دي سيني دي لبحث عرب دي باكي دي آخر كلمة نيا. هذا صحيح وهذا صحيح. إتو بتول دن إتو بتول. بعد ذلك مباشرة لانغ سونغ، مباشرة تقول كموبي لانغ سأذهب مباشرة إلى السوق. سيأ كان لانغ سونغ برجيك بسار. سأذهب مباشرة إلى السوق. يمكنك أن تقول كمو ممكن أتو بسبي لانغ جوغا عادة لا أبدأ الدرس مباشرة. بيسانيات سيأتي دأ مولاي من جار أتو بلاجران لانغ سونغ. إذن أنا أتكلم مع الطلاب أولا وأمزح قليلا. جادي سيا بربتشارة سما مريد مريد دولو دان برشاندا سبنتار. إذن عاد هنا تعبيران دي سيني أدد وإكسبريسي. عادة لا أبدأ الدرس مباشرة. سيأتي دأ مولاي بلاجران لانغ سونغ. طيب التعبير الثالث ينكتيغا فرق. نعم مهمة يتو بنتينغ. كلمة فرق المعنى بربداءن. كيف تستعملها؟ بجاي ما نكمي بكئنية. عادة بيسانيا كلمة فرق نستعملها في السؤال. بيسانيا كمي بكئنية دي برتانيا أن. إذا تقول جدي كموبيلان ما الدراجة موتور عفوا ما الفرق بين الطعام المصري والطعام الإندونيسي؟ أبابدانيا مكانان دي مصر دان مكانان دي إندونيسيا مثلا. مثال آخر ما الفرق بين الحياة في إندونيسيا والحياة في ماليزيا؟ أبابدانيا كهدوبان دي إندونيسيا دان كهدوبان دي ماليزيا مثلا. طيب تستطيع أن تستعملها في جملة عادية كمو بسبكينيا جوجا دي كلمة بياسا مثلا. هناك فرق كبير بين دراسة اللغة العربية في قناة أرب بودكاستس ودراستها في قنوات أخرى. أدا بربدا أمبسار دي بلاجار بحث عرب دي تشانل أرب بودكاستس دان تشانل يانغ لاين صحيح؟ مثال آخر هناك فرق بين وسائل المواصلات في إندونيسيا ووسائل المواصلات في مصر. أدا بربدا أندي أنتارا ترانسبورتاسي دي إندونيسيا دان ترانسبورتاسي دي بمصر. هناك كلمة أخرى بنفس معنى كلمة فرق ولكن الاستعمال مختلف. أدا كتالين دي أرتينيا ساما دنان فرق تتابي بكئنيا بيدا كتائتون من هي مختلف. طيب هناك كلمة فرق ومختلف. أدا كتا فرق فرق بربداءن ومختلف بيدا. كيف نستعملهما بجايمنا كمي بيساب بكينيا؟ أولا كلمة فرق هذه مصدر كتفرق إتو مصدر. وكلمة مختلف هذا وصف اسم فاعل إتو وصف صفات اسم فاعل. إذن تقول جدي كمو بلانج أنت مختلف عني مثلا. كمو بربدا دنيان سايا مثلا أنت مختلف عني. مثال آخر هذا الكتاب مختلف عن هذا الكتاب. بكون يا إني بربيدا دنان بكو إني مختلف. لا تستطيع أن تقول كمتدا بسابيلانج هذا الكتاب فرق عن هذا الكتاب أو مع هذا الكتاب. هذا خطأ يتسالى. كيف نستعمل كلمة فرق هنا بجيمنا كمي بسابك كتفرق؟ تقول هناك فرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب. أدا بربداءن لأن ترى بكون يائني دم بكون يائني. إذن مرة أخرى جديسك للدي هناك فرق بين هذا الحاسوب وهذا الحاسوب. أدا بربداءن لأن ترى لابتوب يائني دم لابتوب يائني. تمام فرق لو كلمة مختلف كلو كت مختلف. هذا الحاسوب مختلف عن هذا الحاسوب. مثال آخر هناك فرق بين العمل من المنزل والعمل في المدرسة مثلا. أدبر بدأ أندي أن ترى بكرجة أندي روما دم بكرجة أندي سكولا. تمام طيب لو كلمة مختلف كلو كده مختلف. العمل في البيت مختلف عن العمل في المدرسة. بكرجة أو بكرجة دي روما بربيدا دنان كرجة دي سكولا. مثال آخر أنا أعرف أن هذا صعب قليلا سيتو إتو سوسه سيديكت لكنه مهم في الكلام تتبي بنتينغ سكالي دي برشاكابا. مرة أخرى لا يوجد فرق بين المسلمين في كل العالم. tidak ada perbedaan di antara muslim di seluruh dunia. لا يوجد فرق. تمام. طيب الجملة بطريقة أخرى كلمة نية dengan cara lain. لا يوجد اختلاف. ها اختلاف بين المسلمين في كل العالم. tidak ada perbedaan di antara muslim di seluruh dunia. المعنى سواء والاستعمال سواء. أرتنيا سما دان شاربكينيا سما. لماذا يا أستاذ؟ كنابا يا أستاذ؟ لأن كلمة اختلاف مصدر كذلك. كارنا كتا اختلاف إتو مصدر جدي سما دنان فرق. لكن قبل ذلك مختلف. مختلف صفة. إذن ما أريد أن أقوله جديا سما وسمبي كان استعمال المصدر مختلف عن استعمال الصفة. شاربكي مصدر دي بحث عرب بيدا دنان شاربكي صفة أو وصف. مثال أخير شمته ينكر أخير. جاوة الشرقية مختلفة عن جاوة الغربية. جاوة تيمور بيدا دنيان جاوة بارت مختلفة صفة. لماذا؟ لأننا نصف المكان كارنا كامي بلان صفة أنتو تنبات صفة. طيب لو بالمصدر كلو دن المصدر تقول هناك فرق أو يوجد فرق بين جاوة الشرقية وجاوة الغربي. هذا بربدي عندي أن ترى جاوة تيمور دان جاوة برات. بكلمة أخرى دينان كتالين يوجد اختلاف بين جاوة الشرقية وجاوة الغربي. نحن لم ننتهي من الدرس كمي بلوم سلاسي بلاجرانية. هناك كلمة أخرى أو تعبير آخر هذا إكسبريسي لين وهو الأخير إن شاء الله. عفوا الدرس طويل مع بلاجرانيا بانجان لما الكلمة الأخيرة هي ما زال. ما زال كتان كتير أخير إتو ما زال والمعنى ماسي ماسي. إذن أنا أسألك جادي سيتانيا كبادمو هل ما زلت تدرس؟ أباكه كمو ماسي بلاجار؟ تقول نعم ما زلت أدرس إيا سيامسي بلاجار. طيب بمثال آخر شنته لين هل ما زلت تسكنين هنا؟ أباكه كمو ماسي تنجلديسيني؟ نعم ما زلت أسكن هنا إيا سيامسي تنجلديسيني. مثال آخر يا أستاذ هل ما زلت تسكن في إندونيسيا؟ أستاذ أباكه كمو ماسي تنجل دي إندونيسيا؟ يا سيامسي تنجل دي إندونيسيا. مثال أخير شنته ينكر أخير نحن ما زلنا بخير والحمد لله كامي ماسي بايك الحمد لله. طيب وهذا هو درسنا اليوم إتوب لجارني هاريني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات كلا أدبرتني أنسلح كنتولز دي كومن. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.